بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. عندك يا أسامة ما هي آخر أو آخر مسألة أخذناها أمس أو بما تقدم فيما تقدم من درسنا؟ نعم، في حكم تارك الصلاة. أحسنت. فما هو قول الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله؟ نعم، يقول بعدم تكفيره لتارك الصلاة. وأقوى ما استدل به هنا عندك عبد الرحمن، عندك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالصلاة قال تدخل فيما دون ذلك. وأيضا حديث عبادة بن الصامت، خمس صلوات كتبهن الله، نعم، في اليوم والليلة. سنت. والشاهد فيه من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقال قوله ومن لم يأتي بهن هذا فيه دلالة، لأنه جعله تحت المشيئة، ولو كان كافرا لما كان تحت المشيئة ولما أطمعه في دخول الجنة. وما هو التأويل الصحيح لهذه الأدلة التي استدلوا بها؟ نعم عبد الله، بالنسبة لحديث عبادة، نعم، المقصود أنه لم يأتي بهن كاملات وإنما حصل فيهن نقص. أحسنت. وليس المقصود أنه تركهن بالكلية، وإنما حصل شيء من النقص في أداء ما يجب أداؤه أو يستحب أداؤه في هذه الصلوات، وحصل عنده تقصير ولم يأتي بهن كاملات، كما جاء في حديث المسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي. فمن لم يأتي بهن كاملات فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفره له. والدليل الرواية الأخرى التي جاءت عن عبادة كالتفسير لما ذكر الإمام من الرواية. أحسنت. والآية عند من؟ نعم، ما دون ذلك ما لم يساوي الشرك والكفر. فإذا ما هو أقل من ذلك؟ وليس المقصود ما سوى ذلك، ويغفر ما دون ذلك ما هو أقل في الدنيا، فليس مثل الشرك في النقلة الكبرى إلى الكفر الأكبر، وإنما هو دون ذلك. أحسنت. وعلى القول بأن المقصود ما سوى ذلك فيكون العام المخصوص بتكبير تارك الصلاة وغير ذلك، كالجاحد للنبوة وكالساب للرب والساب للدين والساب للنبي، فهؤلاء ليسوا بمشركين وإنما هم كفار بالإجماع، مع أنهم ليسوا بمشركين. فإذا الذي يكفر ليس المشرك بحسب، بل المشرك ومن كان أيضا مثله في الكفر، فمنهم من هو أعظم من المشرك كفرا كالملحد بالله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم من المشرك كفرا بالله سبحانه وتعالى، لأنه ينفي الرب من حيث هو، فيقول لا يوجد رب ولا يوجد خالق، وإنما هذه أفلاك وأكواب وهذا يعني كواكب وهذا كون يسيره الطبيعة، وجد هكذا من الطبيعة سيره الطبيعة، أما أنه هناك خالق يسير هذا فلا، فهذا أعظم كفرا من المشرك ولا شك في ذلك. فلا يقال أن المقصود الذي لا يغفر ذنبه هو المشرك فقط، لا، المشرك ومن كان يعادله في الكفر بالله سبحانه وتعالى وفي الخروج من الملة. فإذا الآية ما فيها دلالة على ما ذهبوا إليه أن تارك الصلاة ليس بكافر، بل تارك الصلاة ليس دون الشرك، وليس أقل الشرك في الكفر أقل من الشرك في الكفر بالله سبحانه وتعالى، بل يجتمع معه في الكفر، وإن كان دونه لكنه يجتمع معه في الكفر. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، أن تارك الصلاة كافر للأدلة التي سقناها فيما تقدم، ومنها من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما نقل من الإجماعات كإجماع عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، والصلاة يرونها كفرا. كإجماع أيضا كذلك أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. الحاصل أن قول المتقدمين بتكفير تارك الصلاة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، فمن ذهب اطمأن لتكفيره وهذا هو الأرجح فلا يلام ولا يشن عليه وأنه خارجي، ومن لم يرى تكفير تارك الصلاة لما رأى من النظر في الأدلة أنها لا تنقله النقل الكبرى عن الإيمان، وإنما هو فاسق وعاصي مرتكب الجريمة بتركه للصلاة فهو لا زال في حيز الإسلام، فأيضا كذلك لا يشن عليه ولا يقال أنه مرجئ وأنه عنده إرجاء، خطأ. وإنما هذه مسألة خلافية قديما وحديثا اختلف العلماء فيها، لا ذا خارجي ولا ذاك مرجئ، فهي مسألة خلافية من قبل ومن بعد. تفضل. من ترك الصلاة فقد كفر، على ماذا حمله ابن العربي؟ ابن العربي الرحمن عند غيرك ننظر غير محمد. نعم على ثلاثة أوجه. نعم على التغليظ، إن ترك فقد كفر على التغليظ، وأن هذه معصية عظيمة. والوجه الثاني على أنه فعل فعل الكافر، الكافر ما يصلي، وهذا الذي ترك الصلاة فعل فعل الكفار وهو لا يصلي. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نعم. والثالث أنه قد أباح دمه كما أباحه الكافر، فهو أباح دمه بتركه الصلاة. فإن أهل العلم أو جل أهل العلم أكثر أهل العلم على أن تارك الصلاة يقتل وإن كان مسلما، وإن كان مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتله. فمنهم من يقول يقتل حدا، ومنهم من يقول بتكفيره، الذي يقول بتكفيره يقول يقتل ردة. المهم يكاد أكثر أو جل أهل العلم إلا من خالفه خلف يسير، إلا من خالف بذلك وهم قليل، أنهم على قتله، أي على قتله سواء كان القائلين بتكفيره أو الذين لا يقولون بتكفيره، فإنهم يقولون بقتله، إلا ما جاء عن أبي حنيفة وعن الزهري فإنهم يقولون بحبسه حتى الموت، وهو يعود إلى القتل لكن بطريقة أخرى، يقولون بحبسه حتى الموت، فإن تاب فرج عنه من سجنه، وإن لم يتب يبقى في السجن حتى يموت، لا يخرج من السجن، يسجنه ولي الأمر، فإن قال يا جماعة أنا سأصلي خلاص تبت إلى الله من هذه الجريمة سأصلي، قال اذهب خرج من السجن. وإن أصر على تركه للصلاة ولا زال لاجا في الشر فإنه يرمى في السجن ويبقى في السجن حتى يموت. ويا أخوان ما ترك الصلاة إلا لمرض في قلبه، كيف يقال لا صلي يقول ما أصلي ما أريد أن أصلي، وإيش هذا مسلم هذا؟ صلي يقول لا ما أصلي، سجن استاهل سجن، وإيش هذا بعد هذا؟ إيش ابن السلام معه؟ ما يريد الشعيرة هذه. الصحيح أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، ما الذي يمنعه من الصلاة؟ ولسيما إذا أقيمت عليه الحجة هذا واجب هذا لا يجوز تركه، ثم بعد ذلك يصر على ترك الصلاة ولسيما هذه الفريضة. وأما الأشياء الأخرى كالزكاة قد يتركها بخلا، يقول الله ما لنا ما صلاح ما يجود به، أو بعض الأمور الحج هو مستطيع يتركه، يقول لك يا أخوان بعيد وأنا مشغول وأنا من، هو مستطيع ما يجوز لأن يفعل هذا، لم يقال له كافر ما يقال، لكن صلاة صلي مع المسلمين واركعوا مع الراكعين، يقول يا أخي دعنا من صلانا ما أنا فاضي، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما نحن فلا نشك في كفره، تارك الصلاة كافر بالله سبحانه وتعالى، ما عندنا شيء خارج ولو ذرة خارج صدورنا أنه ما يكفر بالله سبحانه وتعالى، فالأدلة قائمة على تكفيره وظاهرة في الدلالة على تكفير تارك الصلاة. وأما من تركها جحودا فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه كافر، لكن الذي يتركها تكاسلا هو الذي فيه خلاف بين أهل العلم، وأما جحود الصلاة فهذا يكفر بالله باتفاق العلماء. بسم الله. قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر، ما اسمه الإمام الذي لنا فترة من الزمن نقرأ في كتابه هذا النفيس المسمى بأحكام القرآن. ما اسمه؟ لا أحد ينظر الكتاب. كنيته أبو بكر. ما اسمه؟ اسمه مشهور جدا جدا، وهو اسم علم من الأعلام الذي لا يخفى على أحد من أهل الإسلام، محمد بن عبد الله. اسمه محمد بن عبد الله أبو بكر المشهور بابن العربي رحمه الله تعالى المالكي رحمة الله تعالى عليه، وهو أشعري معتقد مؤول في الصفات رحمه الله، حصل له زلل في باب الأسماء والصفات، في باب الصفات. قال الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه الآية كما يقول القرطبي رحمه الله تعالى فيها حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي انظر أمامك، ولي وجهك انظر أمامك ناحية شطر المسجد الحرام. واستدل بها الإمام القرطبي وغيره لمذهب مالك، وأن فيها حجة ظاهرة لمذهب الإمام مالك أن المصلي إذا صلى ينظر أمامه ولا ينظر إلى موضع سجوده. والإمام البخاري رحمه الله كأنه يجنح إلى هذا المذهب، كأنه يجنح إلى هذا المذهب، فإنه بوب بابا يدل على هذا، فقال فيه رحمه الله: باب رفع البصر إلى الإمام. باب رفع البصر إلى الإمام، ينظر إلى إمامه أي المأموم، يرفع بصره إلى إمامه. وذكر أدلة كثيرة تحت هذا الباب يستدل بها على المقصود، أن المأموم الذي خلف الإمام ينظر يعني جهة إمامه، أي ينظر في إمامه، ما ينظر في موضع سجوده وإنما ينظر في إمامه. وذكر أدلة تدل على أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلفه، يعني إلى ظهره، ينظرون إلى ظهره، ولعلهم كانوا يلاحظون صلاته يحتاجون إلى أن يتعلموا منه، يتعلموا منه فينظرون إليه. فإذا كانت هناك حاجة النظر للإمام نظر الشخص ليراقب بعض أفعال الإمام ما فيه مانع، وإلى الأصل الأصيل وهو الصواب أنه ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو الصواب كما سيأتي إن شاء الله بأن هذه المسألة الآن. فهذا قول المالكية أن المصلي ينظر أمامه، فولي شطر، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فينظر أمامه. والإمام البخاري بوب هذا الباب، باب رفع البصر إلى الإمام، رفع البصر إلى الإمام، وذكر أدلة كما سمعت بأن الصحابة كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في أحوال مختلفة. هذا القول الأول، وهو قول المالكية في هذه المسألة. القول الثاني قول الحنابلة، يعني روي عن الحنابلة، عن جماعة من الحنابلة، أن المصلي في حال القيام ينظر إلى موضع سجوده، عندهم تفصيل، المصلي في حال قيامه ينظر إلى موضع سجوده، وفي حال الركوع ينظر إلى ظهري قدميه، في حال الركوع إذا ركع ينظر إلى ظهر القدم، ينظر إليه لا ينظر إلى موضع السجود، وإنما ينظر إلى ظهر القدمين، قدمان هكذا تكون، وهو إذا ركع ينظر إلى ظهري قدميه. وفي حال السجود ينظر إلى أنفه، إذا سجد ينظر إلى الأنف، والنظر مباشرة يقع هكذا، ينظر إلى أنفه. وفي القعود ينظر إلى حجره، إلى الموضع هذا، ينظر إلى حجره حال القعود، إذا أراد تشهد أو يقعد بين السجدتين فينظر إلى حجره. هذا تفصيل الحنابلة أو بعض الحنابلة كما نقل عنهم، أن المصلي له حال، في حال القيام ينظر إلى السجود، وفي حال الركوع ينظر إلى ظهري القدمين، وفي حال السجود ينظر إلى أنفه، وفي حال الجلوس والقعود ينظر إلى حجره أو ينظر إلى حجره. قال أبو عمرو: هذا كله تحديد لم يثبت به أثر، هذا الذي ذكره الحنابلة تحديد لم يثبت به أثر، وليس بواجب النظر، ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم وأبعد من الانشغال بغير صلاته إن شاء الله وبالله التوفيق. هذا قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله على ردا على هذا القول أنه تحديد لم يثبت به أثر وليس بواجب في النظر، ومن نظر إلى موضع سجوده كان أسلم وأبعد من الانشغال بغير صلاته إن شاء الله، وبالله التوفيق. فهذا القول الثاني. القول الثالث أنه ينظر إلى موضع سجوده، ولهم أدلة على ذلك، منها حديث أبي هريرة الذي روي عنه محمد بن سيرين قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فنزلت هذه الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فخفضوا أبصارهم إلى موضع السجود، فخفضوا هذا الشاهد، فخفضوا أبصارهم إلى موضع السجود. وهذا الحديث جاء مرسلا وجاء موصولا، والإمام الألباني يرجح به الوصل، والبيهقي يرجح به الإرسال، وقال الألباني لعله رواه ابن سيرين موصولا وموقوفا، موصولا ومرسلا، لعله رواه هذا بهذا وهذا، رواه مرة تارة رواه موصولا وتارة رواه مرسلا، والمرسل قال يعني معنى أقرب أو معنى كلامه القصد لا الموصول أقرب أصح المرسول أصح، فهو يرجح الوصل رحمه الله تعالى. وأيضا حديث عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، فما خلف بصره هكذا، فما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، وهو قد صلى فيها، قد صلى فيها. فهذا يدل على أنه إيش؟ لأن تقول أحواله كلها لما دخل الكعبة على هذه الحال، ما خلف بصره موضع سجود، سواء كان في حال مشية أو في حال إيش صلاة، فإنه صلى فيها ركعتين، صلى فيها ركعتين، فهذا يدل على أنه نظر إلى موضع سجوده حال صلاته. هذا الدليل الثاني على هذه المسألة، وهذا أقوى ما يستدل به في هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا هو الأصل الأصيل بالنسبة لصلاة المصلي، أنه إذا صلى ينظر إلى موضع سجوده، إلا في حال التشهد وعند رفع الأصبع فإنه ينظر إلى أصبعه، ينظر إلى أصبعه إذا أشار به في حال سجوده، لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يشير بأصبعه التي تلي الإبهام السبابة في القبلة ويرمي ببصره إليها، يشير بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ويرمي ببصره إليها، هذا يدل على أنه إيش كان ينظر في حالة التشهد إلى أصبعه التي يشير بها، فهذه حالة استثناء. وكذلك أيضا إذا احتاج إلى أن ينظر إلى إمامه فلا بأس أن ينظر ويترك النظر إلى موضع السجود، فإذا احتاج إلى أن ينظر إلى إمامه فلا بأس أن يترك النظر إلى موضع السجود وينظر إلى إمامه، لما جاء في الصحيح ولما بوب له البخاري أن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمعا بين الأدلة كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى، فإنه جمع بجمع طيب. فقال رحمه الله، قال الحافظ ويمكن الفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود وكذلك للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه، وكذلك المأموم يستحب له أن ينظر إلى موضع، أما الإمام يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده هذا هو، لكن المأموم فصل فيه الحافظ قال هو مثل الإمام هذا هو الأصل، إلا حيث يحتاج إلى النظر إلى إمامه فلا بأس أن ينظر إلى إيش؟ إلى إمامه. قال وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، أما المنفرد فحكمه حكم الإمام، أي أنه ينظر إلى موضع، هذا الذي يقوله الحافظ، الإمام ينظر إلى موضع سجوده والمأموم كالإمام في الأصل، إلا إذا احتاج أن ينظر إلى إمامه فلينظر إليه ما في مانع، لأن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام. قال العلامة الألباني وبهذا يجمع بين الأحاديث التي ساقها البخاري وبين أحاديث النظر إلى موضع السجود، وهو جمع حسن، وهو جمع حسن. فإذا ما هو خلاص هذه المسألة؟ أن الأصل في المصلي ينظر إلى موضع سجوده إلا في حال التشهد والإشارة بأصبعه، فإنه ينظر إلى أصبعه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ينظر لسبابته، وإلا في حالة إيش؟ الحاجة إلى النظر إلى الإمام فلا بأس أن ينظر إلى إمامه، فإن الصحابة كانوا ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله التي فيها النظر إلى الإمام أمام وفيها النظر إلى السجود. وأما المالكية فيقولون بما ترى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا قالوا دليل على أن المصلي ينظر أمامه لا ينظر إلى موضع سجوده، وهذا غير صحيح، والصواب ما تقدم. والشيخ العثيمين له كلام بهذا الذي أشرنا إليه، أنه في حال التشهد والجلوس بين السجدتين ينظر إلى الأصبع، لأنه يرى العثيمين رحمه الله هذا القول أظنه مما كاد تفرد به، أنه بين السجدتين يجلس ويحرك صبعه أو يشير بصبعه، يجلس ويشير بصبعه بين السجدتين، والذي يظهر أنه ما في دليل أنه إذا جلس بين السجدتين يعني يشير بإصبعه، وإنما هذا يصنعه عند التشهد، عند التشهد يشير بإصبعه، أما عند الجلوس بين السجدتين ما في دليل صحيح على أنه يشير بإصبعه، هذا خطأ. فهذا هو حكم هذه المسألة التي تكلم عليها القرطبي عند قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأن المالكية استدلوا بها لما سمعت من كون المصلي ينظر إلى أمامه، إلى أمامه لا إلى موضع سجوده. طيب، قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى الشطر، فولي وجهك شطرا، الشطر في اللغة يقال على النصف، نعم، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والوضوء شطر الإيمان أي نصف الإيمان، فالإيمان نصفان، فأحدهما هو هذا الوضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والوضوء شطر الإيمان. وعنتره يقول وإني امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصلي، شاهد شطري أي نصفي، وإني امرؤ من خير عبس منصبا شطري أي نصفي وأحمي سائري بالمنصلي، وباقي النصف عبد، وباقي النصف عبد، هذا أحميه الذي عدل أمي، هذا أحمي بالسيف من تكلم فيه يا ويله، وأما هذاك معروف أني من عبس ما فيش حد ينكره، لكن بقي من جهة الأم أنا عبد، وهذا أحميه بالسيف وأحمي شطري وأحمي سائري بالمنصلي. فنعم، الشطر في اللغة كما قاله بمعنى النصف. قال الشطر في اللغة يقال على النصف ويقال على القصد، والمراد بالشطر هنا هو الناحية والجهة، وما يقصده المصلي هذا هو المقصود الذي أشار إليه، فهو المعنى هنا فولي وجهك شطرا أي ناحية وجهة البيت الحرام المسجد الحرام، هذا هو المقصود، لأنه يقصد هذه الناحية. قال ويقال على القصد، وهذا خطاب لجميع المسلمين، من كان منهم معاينا للبيت ومن كان غائبا عنه، فيولي شطره ويستقبل بوجهه البيت الحرام وجسمه جميعا، يستقبل بهما البيت الحرام ولا يجعل شيئا من أعضائه على خلاف هذا البيت أو على غير جهة هذا البيت. وأما المعاين فيلزمه بجميع جسده أنه يتجه إلى البيت إذا كان يعاينه ويراه، وأما غير المعاين الذي هو بعيد من البيت فإنه يولي جسده الجهة، يولي جسده جهة البيت لأنه ما يرى البيت بعينه، وأما من كان يراه بعينه فإنه يلزمه أن لا ينحي شيئا من أعضائه إلى غير البيت، فإن العلماء اختلفوا إذا اختل عضو عن الجهة أو عن البيت إذا كان يعاين البيت هل صلاة صحيحة أم لا، وأما غير المعاين ما ندري نحن على نفس العين أو أننا على الجهة فحسب، وأما العين صعب واحد يقول أنا على العين وهو في الحام يقول أنا الآن الكعبة أراها أمامي وأنا على عين الكعبة الآن أرى هذا، هذا لا يتأتى ولا يكون أبدا إلا إذا كان عند واحد من عنده خوارق العادة فهذا شيء آخر، وإلا هو مستقبل الجهة، والجميع مخاطبون بهذا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فهذا يشمل الخطاب المعاين وغير المعاين، ولكن المعاين يستقبل عين الكعبة وهذا غير المعاين يستقبل الجهة. قال رحمه الله وهذا خطاب لجميع المسلمين من كان منهم معاينا للبيت ومن كان غائبا عنه، وذكر الباري سبحانه المسجد الحرام والمراد به البيت، كما ذكر في قوله نعم المراد به البيت هو الذي يستقبل في الصلاة، فهو ذكر العام وأراد الخصوص. قال وذكر الباري سبحانه المسجد الحرام وأراء المراد به البيت، كما ذكر في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الكعبة والمراد به الحرم. نعم هنا البيت قال المراد به يعني المقصود هنا البيت الكعبة، لكن المراد الحرم عموم، المراد الحرم سواء كان البيت نفسه أو كله الحرم وهو مدخول في هذا أو داخل في هذا الشيء. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فإن الناس جميعا يقصدون مكة، يقصدون مكة لأداء الأنساك فيها والعبادات فيها، فالمقصود هنا بالبيت الحرم جميعا. والمقصود هنا في الآية التي هي في التي نحن بصدد الكلام عليها بقوله المسجد الحرام المقصود البيت فحسب، فولي وجهك شطر المسجد الحرام ليس المسجد كله وإنما البيت الكعبة، فهي التي يولي الشخص وجهه إليها. قال رحمه الله والمراد به الحرم لأنه تعالى خاطبنا بلغة العرب وهي تعبر عن الشيء بما يجاوره، وهذا معلوم من لغة العرب أنهم يعبرون عن الشيء بما يجاوره، فعبر عن المسجد الحرام والمقصود المجاور وهو البيت، فهو أصل المسجد وهو في نفس المسجد فهو يجاور المسجد، فعبر عن شيء وأراد المجاور. إياك أعني واسمعي يا جارة، أحيانا يستعملون هذا الأسلوب تكلمه يريد المجاور. قال وهي تعبر عن الشيء بما يجاوره أو بما يشتمل عليه، وإنما أراد سبحانه وتعالى أن يعرف أن من بعد عن البيت فإنه يقصد الناحية لا عين البيت. نعم من بعد عن البيت فإنه يقصد بتوجهه ناحية القبلة كما يقال، ناحية هذا البيت لا عين البيت، فإنه لا يطاق استقبال عين البيت عن بعد عن عدم رؤية، هذا لا يطاق، فهو مكلف هذا البعيد باستقبال الناحية والجهة، وأما العين فلا يكلف بها لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنه يقصد الناحية لا عين البيت، فإنه يعسر نظره وقصده، صدق يعسر هذا الشيء أي نظر البيت وقصد البيت وعين البيت يعسر هذا جدا ولا يتأتني أحد. وأما من يرفع له البيت ويرى البيت فهذا خرافات الصوفية وخرافات هؤلاء أن البيت ربما جلي لهم ونظروه وصلوا إليه، هذا لم يتأتى إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه في رحلته تلك أو في انتقاله من مكة وهو ما يسمى بالإسراء لما أسرى به وأراد أولئك المشركون أن يصف لهم ما رأى في ذلك المكان من بيت المقدس، فجلي له البيت وجيء به إليه وهو ينظر إليه ويصف، ينظر إليه ويصف كأنه يراه، بل يراه عليه الصلاة والسلام يرى بيت المقدس وما رأى في تلك البلاد وهو يصف عليه الصلاة والسلام ما رأى، فهذا لا يكون نقلة شيء إلى مكان آخر وكأنه يعاينه إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه نقل له بيت المقدس ووصفه عيانا عليه الصلاة والسلام وما ترك شيئا وصف حتى أذهل أولئك القوم، كيف يصف بهذا الوصف؟ هم قد ذهبوا وقد رأوا الأماكن تلك تجارة هناك رحلة الشتاء والصيف تارى إلى اليمن وتارى إلى الشام، فهم قد رأوا ذلك المكان فرأوا على الوصف على ما هو عليه، أنهم استغربوا كيف تذهب هناك وترجع إلينا في لحظة، يعني تذهب في الليل وترجع في الصباح فإذا بك موجود عندنا، هذا لا يمكن نحن نقطعه في أشهر المسافة هذه، فقالوا جلنا يلا صف لنا ما رأيت هناك، هم يعرفون أنه ما قد ذهب هناك، فوصف لهم الأمور على ما يعلمونها. قال وربما التفت طيب، فإنه يقصد الناحية لا عين البيت، فإنه يعسر نظره ويقصه، بل لا يمكن أبدا إلا للمعاين نعم لا يمكن أبدا إلا للمعاين، وليس الخبر كالمعاينة، بل لا يمكن أبدا إلا للمعاين. وربما التفتت وربما التفت المعاين يمينا أو شمالا فإذا به قد زهق عنه، أي مال عنه أي عن البيت، فاستأنف الصلاة. وهذا قول لبعض أهل العلم أن المعاين إذا التفت يمينا وشمالا عن البيت وزهق عن البيت شيء من جسده فإن صلاته باطلة، صلاته باطلة. والذي يظهر أنه إذا ثبتت القدمان على الاتجاه وحصل شيء ميول من الجسد إلى غير البيت، ميول من الجسد إلى غير البيت، فالصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ما دامت القدمان متجهتين إلى البيت. هكذا حصل شيء من الالتفات أو شيء من هذا والاتجاه بالقدمين على ما هو عليه، فهذا مذهب الحنابلة وبعض أهل العلم أن الصلاة صحيحة. وهنا بعضهم يرى أن الصلاة باطلة إذا التفت بشيء من جسده عن بيت الله، وهذا الحكم في المعاين أنه إذا زهق شيء من الجسد ومال شيء من الجسد عن البيت فالصلاة تكون باطلة، فعليه الاستئناف أن يأتي بالصلاة من جديد، يأتي بالصلاة من جديد. والذي يظهر ما دامت القدمان ثابتتين على الاتجاه وإن حصل الخروج بشيء من الجسد عن البيت فإن شاء الله يرجى أن الصلاة صحيحة، والله أعلم. جاء الوقت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.